سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم. غفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وآتاني وإياكم من لدن سلطانا نصيرا ووهبنا خيرا كثيرا نجرأ به سبحانه في نحور أعدائنا من الإنس والجن أجمعين. وإنا على هدي محمد بن عبد الله لسائرون ومقتدون، فنسأله جل وعلا أن يثبتنا ويصرف عنا الشر وأهله، إنه على ذلك قدير. توجهوا إلى الله واطلبوه سبحانه وتضرعوا إليه فإنه يسمع ويبصر، وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي سبحانه. تضرعوا إلى الله وتوجهوا إليه فإنه بيده كل شيء، وإنه قادر على كل شيء، وإن أمره سبحانه أن يقول للشيء كن فيكون. سبحانه عظيم، سبحانه قدير قادر مقتدر. توجهوا إلى الله واطلبوه سبحانه فإنه فعال لما يريد، فعال لما يريد. يا فعالا لما يريد افعل ما نريد يا ربنا. نسألك شفاء وعافية ورحمة وسكينة وطمأنينة وتوفيقا ونجاحا ونصرا على أعدائك وأعدائنا من الساحرين والحاسدين من الجن والإنس أجمعين. نسألك فوزا في الدارين، نسألك رفعة ونجاح ونجاح يا ربنا يا ربنا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا، ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا، ولا تمكر علينا. نسألك يا عظيم الشان، نسألك يا شديد البرهان، نسألك يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك بالقرآن لأهل القرآن، واجعلنا منهم، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اجعلنا من أهل القرآن. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. نسألك يا إله الأولين والآخرين، ويا قيوم يوم الدين، يا من خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. نسألك يا عفو يا غفور، نسألك يا سميع يا قريب يا مجيب، نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك، نسألك برحمتك أن ترحمنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك نرجوها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله عند فزعنا لا إله إلا الله عند خوفنا لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله عند فزعنا لا إله إلا الله عند قلقنا لا إله إلا الله عند عرقنا لا إله إلا الله عند خوفنا. لا إله إلا الله في وجوه أعدائنا. لا إله إلا الله بيننا وبين من سحرنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وابطل يا ربنا أسحارنا وابطل يا ربنا أسحارنا وحسدا فينا عظيما وحسدا فينا عظيما وتأثير عيون نظرت وما برك أصحابها وتأثير عيون نظرت وما برك أصحابها. أنت حسبنا على من ظلم أنت حسبنا على من حسد ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك أنابنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفنا يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما وحسدا وعينا وحسدا وعينا وحسدا وعينا. اكفنا سحر ساحر اكفنا عمل عامل اكفنا كيد كائد اكفنا حقد حاقد اكفنا حسد حاسد اكفنا حقد حاقد اكفنا طمع طامع اكفنا طمع طامع اكفنا يا ربنا حسد حاسد حسد حاسد وظلم ظالم وبغي الباغي واعتداء المعتدي. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفنا يا ربنا شيئا من الأقارب من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين. اكفنا يا ربنا سحر الأقارب وحسدهم وأعينا منهم لامة وأعينا منهم حارة تلاحقنا عند دخولنا وعند خروجنا عند دخولنا وعند خروجنا. وابطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا من الأقارب تلاحقنا. وابطل يا ربنا كيد الكائد من الأقارب والجيران. يا ربنا اكفنا كيد كائد وحسد حاسد من الأقارب وعين عائن من الأقارب ومن الجيران. تلاحقنا وتتابعنا من أسحارهم ومن حسدهم ومن حسادهم ومن عيون تنظر منهم إلينا ينظرون إليك من طرف خفي ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر فيها عين جارية يا ربنا اكفنا من الاقارب يا ربنا اكفنا سحرهم وحسدهم واعينهم ومن الجيران ومن جيران السوء في دار المقامة ومن جيران السوء في دار المقامة اكفنا حسد حاسد اكفنا عين عائن عين عائن وعائنة وعائنة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نفذت إلى مخ العظام وموجعة وممرضة وممرضة ومخوفة ومقلقة نفذت إلى سويداء القلوب نفذت إلى القلب السليم نفذت إلى القلب السليم فأمرضت فأمرضت فجعلته سقيما فجعلته سقيما يا ربنا اكفنا سحر ساحر وحسد حاسد اكفنا سحرا من الأقارب من ساحر نعرفه من ساحرة نعرفها من ساحر نعرفه من ساحرة نعرفها من ساحر نجاله من ساحرة نجالها أنت تعلمها أنت تعلمها يا ربنا أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا أبطل يا ربنا ثلاثة أبطل يا ربنا ثلاثة أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت اجتمعت على القلوب اجتمعت على الصدور فضيقتها وأمرضتها ودمرت النفسيات ودمرت النفسيات أبطل يا ربنا ثلاثة ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت على الرأس اجتمعت على العقل اجتمعت على العقل اجتمعت على الإحساس اجتمعت على مراكز الإحساس اجتمعت على الفكر اجتمعت على العقل اجتمعت على الفكر اجتمعت على العقل اجتمعت على اليد اليمنى اجتمعت في اليد اليمنى اجتمعت في اليد اليسرى أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا اجتمعت وتفرقت اجتمعت وتفرقت اجتمعت وتفرقت على البطون على البطون على البطون فعقدت فيا فربطت فيا أبطل يا ربنا ثلاثة أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا على القوة والنشاط على القوة والنشاط والحركة وعلى الحيوية وعلى النشاط وعلى الحيوية وعلى النشاط وعلى مهارة وعلى مهارة وعلى مهارة وعلى مهارة وعلى مهارة أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أمرضت القلوب أمرضت الروس سلبت العقول أثرت على التفكير أثرت على الأطراف أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا على الجمال والبهاء وعلى النظارة والشياكة وعلى النظارة والشياكة وعلى كثرة الأموال وعلى صلاح الأولاد وكثرتهم أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا حقدا وحسدا حقدا وحسدا حقدا وحسدا حقدا وحسدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وهوى وعشقا أبطل يا ربنا سحرها وعشق أبطل سحرها وعشق من ساحر وساحرة من إنس وجان أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة كائدة كائدة كائدة كائدة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة كائدة كائدة كائدة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة أبطل سحر ساحرة ظالمة ومنتقمة ومنتقمة ومنتقمة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة خادمة خادمة خادمة خادمة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة محترفة محترفة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة إنسية وجنية إنسية وجنية وجنية وجنية وجنية أبطل سحر إنسية أبطل سحر جنية يا ربنا أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة عربية أعجمية عربية أعجمية عربية أعجمية إنسية جنية عاشقة عاشقة كائدة منتقمة وظالمة وظالمة وظالمة تهدد بالليل والنار أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر ساحرة أبطل سحر الخدام سحر الخدام للسحرة أبطل سحرا مرسولا إلينا ومذرورا علينا ومرسوسا لنا ومرسوسا لنا مشينا عليه أبطل سحر الرش على رؤوسنا رش على أجسادنا واغتسلنا به واغتسلنا به أبطل سحرا في الخزانات في خزانات المياه أبطل سحرا في خزانات المياه نغتسل به نغتسل به ونشرب منه ليل نهار أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا خفيا أبطل سحرا خفيا خفيا مخفيا أبطل سحرا في دور دورات المياه في دورات المياه مغروزا لنا هناك وفي غرف التفتيش وفي غرف التفتيش أبطل أسحارا عظيمة أنت أعلم بها. حرك ما سكن حرك ما سكن حرك ما سكن حرك ما سكن من سحر وعين وحسد. حرك ما سكن حرك ما سكن حرك ما سكن حرك ما سكن حرك ما سكن ولي يا ربنا ما صلب ولي يا ربنا ما صلب ولي يا ربنا ما تصلب ما تصلب. وانطق يا ربنا الصامت وانطق يا ربنا الساكت وانطق يا ربنا الصامت وانطق يا ربنا الساكت. انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء. حرك ما سكن حرك ما سكن حرك يا ربنا ما سكن على الرأس والعقل وفي البطن والصدر وفي القلب والظهر وفي القلب والظهر. حرك ما سكن حرك ما سكن اظهر ما خفي اظهر ما خفي اظهر ما خفي اظهر ما خفي اظهر يا ربنا ما خفي اظهر ما خفي اظهر ما خفي اظهر يا ربنا سحرا وحسدا وعينا وجنا مدسوسا وجنا مدسوسا وجنا مدسوسا وجنا وراء عضو وجنا في ورم وجنا في سحره وجنا في وكره وجنا في عقده وجنا في عقده وجنا في الصدر وجنا في القلب وجنا في الراس وجنا تحت لوح الكتف وجنا تحت لوح الكتف وجنا تحت لوح الكتف وجنا في القفا وجنا في القفا وجنا في القفا. ملك الجسد ملك الجسد ملك الجسد اظهر من خفي انطق من صمت يا ربنا اظهر يا ربنا ما خفي اظهر خادما وحارسا وعاشقا وظالما وكائدا تحت الشعر وفي مسام الجلد ويخرج من اجسادنا ويخرج عند الرقية ويخرج عند الرقية ويخرج عند الرقية. يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يا ربنا ائتنا يا مولانا بمن ملك الجسد بمن ملك الفكر بمن سحر يا ربنا من الجن الظالمين وانتقم لنا منه وانتقم لنا منه وانتقم لنا منه وانتقم لنا منه وانتقم لنا منه. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا جميعا جميعا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا. عذب من عذبنا وأرهق من أرهقنا وأعجز من أعجزنا يا الله. رحماك بعبدك وآماتك رحماك بالصالح والصالحة رحماك بالبار لوالديه رحماك يا ربنا بالبار لأبيه وأمه يا ربنا رحمك بالمحافظ على الفرائض رحمك بالمحافظ على الفرائض رحمك بالمحافظ على النوافل رحمك يا ربنا بعقولنا وأفكارنا رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا بقلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا وبطوننا وفروجنا وظهورنا وأيدينا وأيدينا وأيدينا وأرجلنا عذب من عذبنا عذب من عذبنا دمر من أراد تدميرنا دمر من أراد تدميرنا وأهلك من يريد إهلاكنا وقتل من يريد قتلنا قتلت نفسا زكية قتلت نفسا زكية بغير نفس بغير نفس بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل أنت حسبنا يا من لم تزل حسبنا على من يريد قتلنا على من يريد فتكا بنا على من يريد فتكا بنا وعقدنا وعقدنا أنت حسبنا على من عقد وظيفة على من عقد دراسة على من عقد وظيفة على من عقد دراسة أنت حسبنا على من سحرنا سحرا مأكولا ومشروبا سحرا مدفونا أنت حسبنا على من دفن سحرا وعلى من غرز سحرا وعلى من عقد عقدة وعلى من عقد عقدة وعلى من عقد عقدة أنت حسبنا يا ربنا على من عقد عقدة على من عقد عقدة على من عقد عقدة على من عقد عقدة على من عقد عقدة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ابطل يا ربنا شيئا بيني وبين مرضاي ابطل يا ربنا شيئا بيني وبين مرضاي ابطل يا ربنا شيئا بيني وبين مرضاي ابطل يا ربنا شيئا بيني وبين مرضاي ابطل يا ربنا شيئا بيني وبين مرضاي ابطل يا ربنا شيئا بيني وبين مرضاي ربنا ابصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا ربنا ابصرنا وسمعنا ابطل يا ربنا شيئا بيني وبين مرضاي لا يسمعون رقيتي لا يفقهونها لا يعونها لا تفيدهم يا ربنا بسبب الاسحار والعقد بيني وبينهم بسبب الاسحار والعقد بيني وبينهم من سحار عظماء من عظام من عظماء السحرة من عظماء السحرة يا ربنا يا ربنا أرض شيئا بيني وبين مرضاي أرض شيئا بيني وبين مرضاي أرض شيئا بيني وبين مرضاي أرض شيئا بيني وبين مرضاي سحر من سحر وحسد وعين سحر وحسد وعينا أرض شيئا بيني وبين مرضاي يا ربنا من جن في الأجساد ساحر من جنية ساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرض شيئا بيني وبين مرضاي أرض شيئا بيني وبين مرضاي معقودا في قلوبهم على اسمي معقودا في صدورهم على اسمي ألا يستفيدوا من رقيتي وألا يعوها وبغضا وكرها لي وبغضا وكرها لي بطل ما كانوا يعملون أبطل شيئا بيني وبين مرضاي على صبرهم الجميل على صبرهم العظيم على صبرهم الجميل وعلى صبرهم العظيم أبطل شيئا بيني وبين مرضاي أبطل شيئا بيني وبين مرضاي خفيا مخفيا في قلوبهم وصدورهم وفي عقولهم وفي مراكز الإحساس وفي مراكز الإحساس وفي السمع وفي البصر وفي السمع وفي البصر وفي السمع وفي البصر وفي أسفل الظهر ومربوطة ومعقودة في الظهر مربوطة في العمود الفقري وفي العضلات وفي العضلات ومربوطة تحت الشعر ومربوطة تحت الشعر في مسام الشعر في مسام الجلد أرضي يا رب شيئا بيني وبين مرضاي أردت شيئا بيني وبين مرضاي معقودا على اسمه معقودا على اسمه أردت شيئا بيني وبين مرضاي أردت شيئا بيني وبين مرضاي أردت شيئا بيني وبين مرضاي معقودا عليه بسحر عظيم معقودا عليه بسحر عظيم معقودا عليه بسحر عظيم معقودا عليه بحسد عظيم معقودا عليه بحسد عظيم معقودا عليه بعين النظرة العامة معقودا عليه بعين النظرة العامة أردت شيئا بيني وبين مرضاي أردت شيئا بيني وبين مرضاي أردت شيئا بيني وبين مرضاي معقودا عليه عقد عليه عقد عليه جن عاشق عقد عليه جن عاشق عقد عليه جن كائد عقد عليه جن كائد عقد عليه جنية جنية عقدت عليه جنية ألا يسمعوا وألا يعرقيتي أردت شيئا بيني وبين مرضاي على كومة من شعر على كومة شعر على كومة شعر وعلى جرثومة في المعدة وعلى جرثومة في المعدة وعلى جرثومة في الدم في الدم في الدم أردت لي رب شيئا بيني وبين مرضاي معقودا على اسمي معقودا على اسمي من الساحر من الغربية من الساحر من الغربية من الساحر من الغربية من الساحر من الغربية أردت لي رب سحر الزوجات أردت لي رب سحر الزوجات أردت لي رب سحر الذرات أردت لي رب سحرا عظيما أردت لي رب سحرا عظيما أردت لي رب سحرا عظيما أردت لي رب سحرا عظيما معقودا على اسمي ألا يستفيدوا من رقيتي وألا تنفعهم رقيتي أردت سحرا من الغربية معقودا من سحر في الغربية معقودا من سحر في الغربية بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما معقودا على اسمي معقودا على اسمي من ساحر من اليمن من ساحر من السودان من ساحر من الحبشة من ساحر من المغرب من ساحر من المغرب من ساحر من اندونيسيا من ساحر عظيم من بني جلدتنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما معقودا على اسمي في قلوبهم وصدورهم وفي بطونهم وعلى عقولهم وفي أسمائهم وأبصارهم وفي أسمائهم وأبصارهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا أبصرنا أبصرنا وسمعنا أرض سحرا بيني وبين مرضاي عليه عفاريت من الجن عليه مارد عليه مارد عليه جن الريح يسابق الريح من أجل أن لا يحضر الرقية يسابق الريح يخرج من جسده وجسدها يخرج من جسده وجسدها أرتسحر العائلة أرتسحر العائلة أرتسحر العائلة ألا تأتي للرقية ألا تأتي للرقية ألا تأتي للرقية أرتسحر العائلة ألا تشفى أرتسحر مستمرة أرتسحر موروثة أرتسحر عظيمة أرتسحر على العائلة أرتسحر على العائلة أبطل سحرا على العائلة أبطل سحرا على العائلة أبطل سحرا على العائلة على الوالدين على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية أبطل سحرا عظيما أبطل سحر الوسوسة أبطل ما سبب الوسوسة أبطل ما سبب الهلوسة أبطل ما سبب الاكتئاب أبطل ما سبب الصرع أبطل ما سبب الصرع أبطل ما سبب التشنج أبطل يا ربنا ما سبب الرجفة أبطل يا ربنا ما سبب النفضة أبطل يا ربنا ما سبب الإحياء أبطل ما سبب الإغماء أبطل ما سبب الإغماء أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل أثرا عظيما أبطل ما سبب الصرع أبطل ما سبب التشنج أبطل يا ربنا ما سبب الدوخة أبطل يا ربنا ما سبب الصداع أبطل ما يا ربنا ما سبب الإحياء والإغماء وذهاب العقل عند الرقية وذهاب العقل مع الزوجة وذهاب العقل عند ذهابه لزوجته يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما أبطل ما سبب الوسوسة أبطل ما سبب الهلوسة أبطل ما سبب الوسوسة أبطل ما سبب الهلوسة أبطل سحرا عظيما أبطل حسدا وعينا أبطل ما سبب الصرع أبطل ما سبب الصرع أبطل ما سبب التشنج أبطل ما سبب الدوخة والصداع أبطل يا ربنا سحرا عظيما معقودا على اسمي معقودا على اسمي معقودا على رقي معقودا على اسمي معقودا على رقيتي وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ما سكن وانطق يا ربنا ما صمت يا ربنا وابطل ما عظم وابطل ما عظم وابطل ما عظم اجعله لينا اجعله هينا اجعله هشيما تذروه الرياح اجعله هشيما تذروه الرياح تذروه الرياح وبطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ابطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومرشوشا ومنثورا ومشمومة ومشمومة ابطل يا رب سحرا عجيبا ابطل سحرا غريبا ابطل سحرا عجيبا ابطل سحرا غريبا ابطل سحرا تمكن من الجسد ابتسعن تمكن من العقل ابتسعن تمكن من الجسد ابتسعن تمكن من العقل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون ابطل يا رب نسعن على كومة من شعر على كومة شعر على كومة شعر في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها بطل بطل بطل بطل يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم ابطل سحرا يا ربنا صلبا ابطل يا ربنا سحرا لذيجا ابطل يا ربنا سحرا لاصقا ابطل يا ربنا ابطل سحرا عليه جن ماس ابطل سحرا عليه جن ملامس ابطل سحرا عليه جن ابطل سحرا عليه جن ملامس ابطل سحرا عليه جن ماس ابطل يا ربنا سحرا عليه جن ساكن ساكن ساكن ساكن في الاعضاء ابطل سحرا عظيما وتجرى حسد يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من يعلم ضرنا يا من يعلم ضرنا يا من يعلم ضرنا يا من يعلم عقدا فينا صغيرة وكبيرة وعظيمة وشديدة وقوية ومربوطة ومحصنة ومعقدة يا من يعلم كل ذرة في أجسادنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا من يعلم كل ذرة في أجسادنا يا من يعلم كل ذرة في أجسادنا يا من يعلم كل ذرة في أجسادنا نستغيث بك يا ربنا أن تبطل ما عكر الجسد من هم وحسن وحسد وعين وسحر يا الله أبطل ما عكر الجسد أبطل ما عكر الدم أبطل ما سبب الهلوسة والهم والغم والكرب أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا عظيما من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين يا من يعلم ما في أجسادنا أبطل شيئا دقيقا دقيقا دقيقا أن تعلم في ضره عظيم في ضره عظيم في ضره عظيم في ضره عظيم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا شيئا دقيقا أبطل شيئا دقيقا أبطل شيئا دقيقا أبطل عقدة صغيرة جدا لا يعلم مقدارها إلا أنت تؤثر أثرا كبيرا تؤثر أثرا عظيما يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله رجوناك يا الله دعوناك فإنك علام الغيوب لا نعلم شيئا أنت علام الغيوب نجهل يا ربنا ما في أجسادنا نجهل ما في أجسادنا أنت تعلم سبحانك أنت يا الله يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا ما خفي أبطل يا ربنا ما خفي أبطل يا ربنا ما خفي أبطل يا ربنا ما عظم أمره أبطل يا ربنا ما كثر خطره أبطل يا ربنا سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سحرا خطيرا أبطل سلام خطيرة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل سلام خطيرة أبطل سلام خطيرة أبطل سلام خطيرة أبطل سلام خطيرة أبطل سلام خطيرة أبطل سلام خطيرة أبطل سلام خطيرة وعظيمة وشديدة وقوية قوية ومخدومة ومحروسة ومخدومة ومحروسة ومخدومة ومحروسة أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر العائلة سحر العائلة سحر العائلة يا الله والأسرة أبطل سحر العائلة والأسرة أجمعين أجمعين أبطلها يا الله أبطلها يا الله أبطل سحرا في هذا لذاك وفي تلك لتلك أبطل سحرا يا ربنا في الزوج لزوجته في الزوج لذريته أبطل سحرا يا ربنا في الزوجة لزوجها وفي الزوجة لذريتها وفي الزوجة لذريتها أبطل سحرا عظيما يا ربنا في الأبي للأم وللذرية أبطل سحرا يا ربنا في الآباء والأمهات لذرياتهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا موروثا ومحقونا أبطل سحرا محقونا أبطل سحرا محقونا حقنا به حقنا به حقنا به أبطل سحرا محقونا في العضل وفي الأوردة في العضل وفي الأوردة في الوريد في الوريد أبطل سحرا محقونا محقونا في الوريد في الوريد في الوريد أبطل يا ربنا تمشي وتجري في الأوردة في الأوردة والشرايين في الأوردة والشرايين أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما حرك ما سكن حرك ما سكن حرك ما في العروق حرك ما في العروق حرك ما في العروق حرك ما في الدم وفي العظم وفي المفصل حرك يا ربنا ما في الدم وما في العظم والمفصل حرك يا ربنا حرك ما في البطن ما في البطن ما في البطن تجمد وتربط وتعقد قد أتسبك يا الله يا الله قطع شباك سحر قطع شباك سحر قطع شباك سحر قطع شباك سحر قطع شباك سحر أطل يا ربنا سحر في ورقة في ورقة وفي شباك وفي حجر وتحت وتحت حجر وبين الأحجار وعلى الأشجار وتحت الأشجار يا الله يا الله أطل سحر في المزرعة في المزرعة في المزرعة وحسد وعينة في المزرعة في المزرعة في المزرعة أطل يا رب سحر عظيمة في المزرعة في المزرعة في حوضي في حوض زراعة في حوض زراعة في حوض زراعة وبطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سحر عظيمة أطل يا رب سحر عظيمة أطل سحر عظيمة أو تسحر في المزرعة في المزرعة في المزرعة أو تسحر في المزرعة أو تسحر في المزرعة وحسدا وعينا وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا حسدا وعينا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف أبطل يا ربنا ما في الأطراف ما في الأطراف يا ربنا في الأصابع في الأصابع في أصابع الرجلين في أصابع القدمين في أصابع رجلي يمنى في أصابع رجلي يسرى في أصابع اليدين في أصابع اليدين في أصابع اليدين أبطل سحرا فيها أبطل سحرا فيها وحسد وعينا وحسد وعينا أبطل سحرا فيها أبطل سحرا فيها يا الله يا الله ويجدد ويجدد عند التسبيح ويجدد عند التسبيح ويجدد عند المصافحة ويجدد عند المصافحة ويجدد عند إدخال الخاتم في أصبعه وأصبعها ويجدد ويجدد ويجدد عند لبسها للذهب ويجدد عند لبسها للذهب ويجدد عند لبسها للذهب أبطل يا ربنا سحرا موروثا أبطل سحرا موروثا أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا في الأصابع في الأصابع في الأصابع في الأصابع في الأصابع أبطل سحرا في الأصابع في الأيدي في الأيدي في الأيدي في الأيدي في الأرجل في الأرجل بطل بطل بطل أبطل يا رب ربنا ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا اثرا عظيما وقويا وشديدا يعلم به الساحر انت تعلم سبحانك يا الله يا الله وانت القادر العليم ارطله يا رب سبحانه على الاشاره ارطله سبحانه على الاشاره ارطله سبحانه على اشاره على الاشاره على حركه السبابه على حركه السبابه على حركه الوسطى على حركه الوسطى على حركه الخنصر على حركه البنصر على حركه البنصر على حركه الخنصر على حركه الوسطى على حركه السبابه على حركه الابهام على حلقه على حلقه على تحليق الابهام مع السبابه على تحليق الابهام مع الوسطى ارطل سحرا عظيما على الاشارات على الاشارات ارطل سحر طلاسم وشعوذة ارطل سحر طلاسم وشعوذة ارطل سحر الكتابة على الجسد ارطل سحر الكتابة على الجسد ارطل سحر الكتابة على الجسد ارطل سحر الكتابة على الجسد ارطل سحر الكتابة ارطل سحر مكتوبة مكتوبة مكتوبة ومنقوشا منقوشا على حجارة منقوشا على حجارة منقوشا على الجدران على الجدران في البيوت ارطل سحرا عظيما سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا وبطل ما كانوا يعملون أبطل ما عمله العامل أبطل ما حسده الحاسد أبطل حسد الحاسد أبطل حسد الحاسد وحقد الحاقد وحقد الحاقد أبطل يا رب الحسد الحاسد وعين العائن وحقد الحاقد يا الله على الدين على الدين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى فعل الخير وعلى فعل الخير وعلى فعل الخير وعلى فعل الخير أبطل يا رب حسد حاسد أبطل يا رب حقد حاقد أبطل يا رب طمع طامع طمع طامع في الجمال والبهاء والنظرات والشياكة أبطل طمع طامع في القوة والحركة والنشاط أبطل يا رب طمع طامع في القوة والحركة والنشاط في القوة في القوة في القوة في القوة والحركة والنشاط أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع في الوظيفة في الوظيفة في الوظيفة في الوظيفة والشهادة في الوظيفة والشهادة أبطل طمع طامع في التوفيق والنجاح في التوفيق والنجاح أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع في الحسب والنسب في الحسب والنسب في الحسب والنسب أبطل طمع طامع في الدراسة في الدراسة في الشهادة في الشهادة في التجارة في التجارة في التجارة أبطل طمع طامع في الأموال والأولاد أبطل طمع طامع في الأموال في الأموال في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد أبطل طمع طامع في الشياكة في الشياكة أبطل طمع طامع في الشياكة أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع طمع طامع في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة في الجمال والبهاء والنظارة والشياكة يا ربنا أبطل طمع طامع في الدين في الدين في الدين أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع في الدين والاستقامة أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع أبطل طمع طامع في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد أبطل يا ربنا طمع طامع يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ان الله قادر اطش على البطون سبب القولون اطش على البطون سبب القولون سبب القولون العصبي سبب القولون الهضمي اطش على البطون سبب القولون اطل يا ربنا سحر على جرثومه سحر على جرثومه السحر على جرثومه السحر على جرثومه السحر على جرثومه المعده على جرثومه في الدم على جرثومه في رحمها اصلها جن عاشق اصلها جن عاشق اطل يا ربنا اثرا في رحمها اثرا في رحمها في رحمها عليه جن عاشق اطل يا ربنا سحر يجهض اجنتها يجهض اجنتها ويؤخر حملها ويا ربنا ويدر ويدر لبنها حتى لا تحمل اطل يا ربنا اثرا عظيما اطل يا ربنا اثرا عظيما في رحمها في رحمها في رحمها لزوجها في رحمها لاجنتها تجهضها في رحمها لزوجها في رحمها لزوجها الا يقربها في رحمها لزوجها ان يربط ان يربط منها ان يربط منها في رحمها لها لها لها ان تكره زوجها لها ان تكره ان تكره زوجها ارطل يا ربنا اثرا في رحمها ارطل يا ربنا اثرا في رحمها ارطل اثرا في رحمها اصله سحر اسود اصله سحر احمر اصله سحر ابيض اصله سحر وهو عشق اصله سحر سحرها وهو عشق اصله سحرها وهو عشق للساحر للساحر للساحر للساحر للساحر للساحر للجان او للانسان يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون أبطل أثرا عظيما أبطل أثرا قويا أبطل يا ربنا أثرا عظيما وقوية وقوية بطل بطل بطل أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج منها أخرج يا ربنا عن الناس على العائلة أخرج يا ربنا عن الناس على العائلة يا الله يا الله يا الله أبطل يا رب سحرا خاصة وعامة سحرا خاصة وعامة أبطل حسدا خاصة وعامة أبطل حسدا خاصة وعامة بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أرطل يا ربنا أثرا قوية أرطل يا ربنا أثرا قوية وقديما وقديما قد عاف عليه الزمن اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا جنة ظالمه وعاشقه وحاسده وكائده يا الله يا الله يا الله اخرج اخرج اخرج يا ربنا ظالمه اخرج يا ربنا حاسده وتب على من تاب وتب على من تاب وتب على من تاب واقتل يا ربنا ظالمه واقتل يا ربنا يهوديه ونصرانيه لا يريد الاسلام ويريد طغيانا وبغيا وظلما وظلما يا الله يا الله اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها وتب على من تاب يا الله وتب على من تاب يا الله اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج اخرج اقذفي اقذفي وضعت كرها فاجعلنا عاليها سافلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها انقض يا ربنا غزل الساحر والساحره انقض يا ربنا غزل الساحر والساحره والحاسد والحاسده والعين والعينه انقذ يا ربنا غزلا متينا غزلا قديما غزلا عظيما ومشبكة ومربطة عليه الشعر عليه الإبر وفي العظام يا ربنا يا ربنا وعلى كومة شعر وعلى كومة شعر نقضت غزلها نقضت غزلها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اخرج اخرج اخرج

لله رب العالمين قل الله أعبد الله أعبد مخلصا الله الله الله أعبد الله أعبد الله أعبد أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وإليه يرجعون وإليه يرجعون شرح الله صدره شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره للإسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أسلم أسلم أسلم أسلم أسلم أسلم أسلم قال أسلمت أسلم أسلم أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلمت لرب العالمين أسلمت أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين والله يعصمك من الناس والله يعصمك يعصمك يعصمك يعصمك والله يعصمك من الناس فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أسلم أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويكلاكم ويحميكم ويعيدكم ويعينكم ويكلاكم ويحوسكم اجمعين بسم الله اللهم اذهبها بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها بسم الله بسم الله بسم الله وإيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون وإيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون وإيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون وإيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تزيدون وتحاذرون من أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس وبلاء وألم وفتنة وضيم ووجع ودوخة وصداع وكرب وهلوسة وهوس اللهم شفاء لا يغادر سقما من مرض عضوي ونفسي وعصبي اللهم شفاء لنا أجمعين للرؤوس وللعقول وللأقفية والظهور وللحنج وللحناجر وللصدور والقلوب وللبطون وللفروج وللأيدي والأرجل يا ربنا ولنا أجمعين كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا واحرسنا يا ربنا من السحرة وسحرهم واحرسنا يا ربنا من الحسدة وحسدهم واحرسنا يا ربنا من الوشاة ووشايتهم واجعلها عليهم يا ربنا وصب عليهم يا ربنا نكالا عظيما لمن أراد أن يطفئ نورك يا ربنا في هذه دار. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم اقسم ظهورهم اللهم عليك بهم يا ربنا وشل أركانهم وأعمي أبصارهم اللهم عليك بهم يا ربنا عليك يا ربنا بمن مس هذه الدار وغيرها من دور الاستشفاء بالقرآن بمن مسها بسوء عليك به يا ربنا اللهم ابطش بهم يا ربنا شر البطش عاجلا لاجلا واجعلهم يا ربنا عبرة لمن اعتبر بأسمائك وصفاتك وأبقي هذه الدار وأمثالها ما بقي الليل والنهار شامخة بكتاب وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات يا ربنا واجعلني ومن معي منهم ومدها بجندك من سمائك وارضك واجعلني ومن معي من جنودك في ارضك لها واجعلها مأوى واجعلها فيها خيرا عظيما وشفاء ورحمة وسكينة وطمأنينة لاخواننا واخواتنا ولنا اجمعين وارزقنا البر والتقوى واصرف عنا يا ربنا كل ضر وسوء وشر انك على ذلك قدير وهيا يا ربنا لهذه الدار وامثالها من الدور هيا لها يا ربنا من يهدق عليها ويدافع عنها ويناضل عنها يا ربنا يا ربنا ويرفع مقامها ومكانتها إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.